بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويسعدني حقيقة أن نبدأ هذه الكلمات في السيرة العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب، وذلك بعد صلاة العشاء من كل يوم ثلاثاء إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، ندرس السيرة العطرة لأننا في حاجة ماسة لأن نتعرف إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتعرف على أخلاقه، نتعرف على سيرته العطرة الجميلة، ونحن في حاجة إلى أن نهتدي بهديه وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة، في الناحية الأسرية، حياة الزوج مع زوجته، حياة الرجل مع أبنائه، حياة المسلم في حياته التي يعيشها، في أخلاقه، في تعاملاته مع الصغير ومع الكبير. لقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة في كل شيء. ولا تظن يا عبد الله أن هذا الدين وصلك على طبق من ذهب، والله لقد عانى الحبيب صلى الله عليه وسلم أيما معاناة، لقد تألم صلى الله عليه وسلم، لقد أوذي فداه أبي وأمي والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، اتهم بأنه شاعر، واتهم بأنه مجنون، وطرد من بلده ومن مكان إقامته ومن المرابع التي عاش بها عاش عليها، أوذي من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه، وكما يقال وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما يكون الظلم من أقرب الناس إليك تشعر بألم أكثر، لما يكون الظلم من أحب وأقرب الناس إليك تشعر بالألم أكثر. وإلا لا إخوان، الحبيب صلى الله عليه وسلم أوذي من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه، أعمامه وقرابته وأهل عشيرته هم الذين آذوه، هم الذين طردوه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج هائما على وجهه يبحث عن نصرة في أقرب الديار إليه، وسوف نأتي على هذا الكلام كله إن شاء الله، ويذهب إلى الطائف علّه أن يجد النصرة هناك. وإذا بي حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه البلدة وعقبيه فيها الدماء، يسلطون عليه العبيد والأطفال والنساء، يجرون خلفه صلى الله عليه وسلم ويتعقبونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 11 سنة أو 13 سنة في مكة كلها آلام وأتعاب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما عاش والله يا إخوان يوم راحة صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى المدينة ويكمل حوالي 23 سنة تكتمل بين مكة والمدينة ما شعر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم من الراحة. بعث على رأس 40، ثم أكمل 13 في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة، حتى اكتمل عمره صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة. حتى نعرف يا إخوان قدر النعمة التي نعيشها، وكم نحن في خير وفي نعمة عظيمة تحتاج إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده في الليل وفي النهار، وما نؤدي والله حق شكره. تقول وهي تخبر عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في هذه المدينة يا إخوان، أنه ما كان يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار الهلال تلو الهلال تلو الهلال. تخيل لمدة شهرين ما يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيته علّه أن يجد الطعام، ما هو الطعام الذي يجد في بيته صلى الله عليه وسلم؟ الآن أسأل الله أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا، الطعام يرمى في الزبائل وفي صناديق القمامة. نعيش في نعمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا. يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب الطعام فما يجد، فيقول إذن أنا صائم، ما يجد طعام في بيته. يأتيه أحد الصحابة وهو يربط على بطنه حجر من شدة الجوع في أحد الغزوات، فيكشف له الحبيب صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو يربط حجرين. سيرة عظيمة، سيرة عطرة، سيرة مباركة، إذا قرأناها تخشع قلوبنا، ولعلنا أن نقتفي أثره وأن نهتدي بهديه وأن نترسم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا إذا قرأنا هذه السيرة نحاول ونجتهد أن نكون مثله، حتى نحشر معه وفي زمرته صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول بدراسة هذه السيرة أن نقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع الصغير ومع الكبير ومع المرأة ومع الطفل ومع القريب ومع البعيد، بل حتى مع الكافر، حتى مع الكافر، حتى مع الكافر كانت أخلاقه عظيمة. إيه والله كانت أخلاقه عظيمة صلى الله عليه وسلم، مع الصغير ومع الكبير، بل حتى مع الكفار. تخيل أن جارا له يهودي، وأنتم تعرفون أن الطوائف، طوائف اليهود كانت موجودة في المدينة هنا، ثلاث طوائف، عاش النبي صلى الله عليه وسلم وجار له يهودي. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليزور هذا اليهودي، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له الطعام، ما هي الأخلاق؟ وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. لا تتخيل عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليزور اليهودي حتى يأكل أو يشرب عنده، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتقرب منه رغبة في الدنيا الفانية، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما رغبة في أن يدله إلى الإسلام. كان دائما أحبتي في الله يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم مع كبار الكفار علهم أن يسلموا فيسلموا أتباعهم، وهذا حصل في أكثر من موقف. بل أن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام لما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا العمل عاتبه ربه وحبيبه من فوق 7 سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من هؤلاء القادة والسادة والكبار أن يسلموا، رغبة في أن يسلم من خلفهم. فجاءه رجل أعمى لا يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليه، ولكنه يتحسس حتى وصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول في الدعوة إلى الله مع هؤلاء القادة والسادة وكبار الكفار من قريش، فيأتيه عن يمينه وعن شماله، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عبس، قطب حاجبيه، أنا مشغول بهؤلاء، أتركني قليلا، كأن لسان حاله يقول هكذا، أنا مشغول بدعوة هؤلاء أتركني قليلا، وقد طبع عن حاجبيه وكشر صلى الله عليه وسلم. هل رآه ابن أم مكتوم؟ أعمى ما يرى، من الذي راه يا إخوة؟ الله جل جلاله عظم سلطانه من فوق سبع سماوات، وما رضي لحبيبه أن يفعل هذا الفعل، وما عاتبه عتاب مواجهة، عبست وتوليت يا رسولنا، بل قال عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا لا تعد لهذا يا رسولنا، يا رسولنا لا تعد لهذا. وفعلا وفعلا استجاب الحبيب لحبيبه، وكان يعتذر دائما من ابن أم مكتوم، بل لما كان يدخل عليه يقوم ويهش ويبش صلى الله عليه وسلم ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي، ويفرج له رداءه صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأخلاق أحبتي في الله العظيمة؟ إذن كان يهتم الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصغير والكبير وبهؤلاء الكفار، علهم أن يسلموا وأن يهتدوا فيهتدي من خلفهم. يزور اليهودي في بيته وكان ابنه مريض، ويجلس إلى رأسه أو إلى جنب رأسه ويقول له يا غلام قل لا إله إلا الله. هذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، الدعوة إلى التوحيد، وهذا ديدن كل الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى لا إله إلا الله، هذه مهمتهم، دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. يا غلام تريد أن تنجو قل لا إله إلا الله. يذكرني هذا الموقف بموقفه صلى الله عليه وسلم مع عمه ابن أبو طالب الذي وقف، وسوف نرى خلال هذه الأحداث كيف وقف معه وكيف دعمه وكيف وقف إلى جنبه، ما بقي إلا أن يسلم، ولكن هذا قضاء الله وقدره، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق، أنت لك هداية الدلالة والإرشاد، تدل وترشد وتهدي إلى الله، أما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لكل أب ولكل أم ولكل داعية ولكل معلم عبد الله، ما عليك إلا أن تدعو وتجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أما أن تهدي القلوب أنت توفقها للعمل ما تستطيع، ما تستطيع ولا على أقرب الناس إليك. الآن يجتهد الأب ويبكي ويضرب افعل الأسباب نعم، واجتهد نعم، وابكي بين يدي ربك واسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، لأن الهداية ليست بيدك، هداية التوفيق ليست بيدك، هي بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما استطاع أن يهدي عمه أبو طالب، يا عمه كلمة قلها، يا عمه قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. ف فما كان منه أخيرا إلا أن قال أنه على دين آبائه ومات على الكفر والعياذ بالله، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه والعياذ بالله. الهداية بإذن الله. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا الكافر اليهودي الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، لعلهم في مكة قلائل لكن في المدينة ظهر عداء اليهود وأعلنوه، وسوف نشاهد عداء اليهود وعداء النصارى أيضا، ما تركوه. جاءوا من نجران وفد أرسلوا من نصارى نجران يجادل ويعاند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بدعم من اليهود عليهم لعائن الله. وتظنون أن اليهود تخلوا عن هذه المبادئ؟ إلى يومنا هذا ما الذي قوى شوكة النصارى إلا اليهود؟ ما الذي يقف خلفهم إلا اليهود؟ من وراء كل مصيبة تحدث في العالم إلا اليهود؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا الغلام ويقول له يا غلام قل لا إله إلا الله، فينظر هذا الغلام وهذه لفتة عجيبة، تربية عجيبة من هؤلاء اليهود. والله يا إخوان ما أدري كيف يربون هؤلاء اليهود أتباعهم وأبناءهم بالذات. كنت في أوروبا في فرنسا بالذات، وكان داعية يعمل في السجون الفرنسية يقول لي للأسف الشديد ولذلك إخواننا من الجاليات العربية في أوروبا يحتاجوا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يزورهم إخوانهم ويدعون من الله ويبين لهم الحق. فيقول هذا الداعية وأنا على صلة به إلى الآن، يقول السجون في فرنسا طبعا فيها الفرنسيين بلا شك، ولكن يقول نسبة الموجودون من الشباب في سجون فرنسا تعادل النصف تقريبا من المسلمين. واليهود يا شيخ؟ قال ما في ولا واحد. هل لا يوجد يهود في فرنسا؟ بكثرة، ولكن أي واحد منهم يحاول أن يروق أو يبتعد على طول مباشرة يأخذه. واتبع هذا المنهج الروافض عليهم لعائن الله. بعد ما يدرس الشاب في المدارس الحكومية ويأخذونه ويعلمونه تعليم خاص. لذلك تعالوا انظر إلى شبابهم لما يأتون هنا، ما يختلط حتى بأهل السنة، ما يمكن أن يقبل منك شيء. لماذا؟ لأنه يعلم تعليم وتغرس فيه هذه العقيدة الفاسدة ويربى على هذا. انظر إلى هذا اليهودي، غلام شاب، ما الذي يمنعه أن يستجيب لملك العرب في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلتفت إلى والده يا إخوان وهو في لحظات الموت، في سكرات الموت، في آخر اللحظات يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى والده وكأنه يقول له ماذا تقول يا والدي؟ أقول ولا ما أقول؟ وهو يموت. ويجيبه الأب أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. وانظر ماذا يكني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان عليه من الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى والده وكأنه يستأذن منه، فيقول له هذا الوالد أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت اليهودي، ما دخل يأكل ولا يشرب ولا يزور زيارة ما لها داعي، دخل لهذا الأمر ولهذا الشأن، وخرج بالحمد لله إنسان أسلم ويلقى الله على التوحيد. أيها الأحبة سامحوني المقدمة لابد أن تكون طويلة نوعا ما، ولكن أعدكم إن شاء الله أن لا يتجاوز الدرس 10 دقائق إلى ربع ساعة، نأخذ فيها بعض المقطوعات من هذه السيرة النبوية. طبعا أيها الأحبة لا يمكن أن نتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم دون أن نمهد أين عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي أرض نشأ عليها أفضل الصلاة وتم التسليم، وكيف نشأ في هذه الأرض، من هو أبوه، من هو جده، كيف نشأت هذه الأمة في هذا المكان الذي كان قاحلا، أرضا جرداء، واد غير ذي زرع، كيف نشأ وترعرع صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وما هي قصته، وما هي قصة أجداده في هذا المكان، وكيف بدأت الدعوة. هذا إن شاء الله ما سوف يكون في الحلقات المقبلة من هذه الجلسات. إذن إلى أن ألقاكم أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي إن شاء الله مع الدوحة الكريمة إن شاء الله في يوم الثلاثاء المقبل مع هذه السيرة العطرة. إلى أن ألقاكم أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.